السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، يقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب البيع في باب الغصب، قال: ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة، يقول: لو أن إنسانا غصب أرضا ثم باعها على إنسان آخر، وهذا المشتري بنى فيها بناء أو غرس فيها غرسا، ثم جاء صاحب الأرض الحقيقي وانتزع أرضه ممن هي عنده، فالمشتري من الغاصب يرجع على من غره وباع عليه ما لا يملك، يرجع عليه بقيمة الأرض يأخذها، ويرجع عليه بتكاليف ما وضعه في الأرض من بناء أو غراس، لأنه غرس وبنى فيما لا يملك لكنه لا يدري، فهو يرجع على من غره وهو الغاصب الظالم. نعم. وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه. يعني لو أن إنسان غصب طعاما، يعني أخذ طعاما ظلما بالقوة من إنسان، ثم أطعمه إنسانا آخر ولم يعلم ذلك الإنسان أن هذا الطعام مغصوب، ظن أن هذا الإنسان متبرع فاعل خير فأكل الطعام، فلما تبين له أن هذا الطعام مغصوب وجاء صاحب الطعام، فإن هذا الآكل ليس عليه شيء، لأنه لم يدري بأن الطعام مغصوب، فصاحب الطعام يرجع على من اغتصب طعامه وأخذه ظلما. وعكسه بعكسه، يعني لو أطعمه إنسان يعلم أنه مغصوب، هذا إنسان اغتصب طعاما وأطعمه إنسانا آخر، وهذا الإنسان يعرف أن هذا الطعام ليس ملكا لهذا ولكنه غاصبه وآخذه ظلما، ومع ذلك أكله، فما دام أنك أكلت طعاما تعلم أنه مغصوب وليس ملكا للذي أطعمك فإنك تغرمه أنت، لأنك أكلت ما ليس لك وأنت عالم بذلك. نعم. قال: وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم. نعم. هذه المسألة الآن حولت إلى صاحب المال. إنسان اغتصب مالا، قد يكون طعام، فجاء وأطعمه صاحبه، يعني اغتصبت طعام من إنسان ثم ذهبت إليه وأطعمته إياه، يظنك متبرع ما يدري أن هذا طعامه أخذته من الذي أخذته منه بالقوة، فإنك ما دام أنه لم يعلم أنه طعامه فإنك تغرمه، هو أكله حقيقة وهو طعامه لكن ما درى أنه طعامه فإنك تغرمه. وكذلك لو أودعه عندك أنت صاحب المال الذي اغتصب أودعه عندك، فلو قدر أن الوديعة تلفت من غير تعد منك فإنك لا تغرم، بل يلزم الغاصب الذي أودع عندك المال أن يغرمه لك. أما إذا عرفت أنه مالك أو أنك فرطت بالوديعة وتلفت بسببك وتفريطك وتعديك فإنه مالك وذهب وأنت السبب لأنك فرطت بالوديعة. والمستودع يعني الإنسان المؤتمن إذا فرط بالوديعة يضمنها، فأنت فرطت وتلف المال وهو مالك، فنقول مالك أودعناه عندك، أودعه الغاصب عندك، فما دام أنك فرطت بحفظ الوديعة والأمانة فهو مالك وقد تلف على يدك. أيضا لو أجره إياك يعني استأجرته منه وأنت ما تدري أنه مالك، قد تكون سلعة والسلعة لها أشباه ولا تدري أن هذه سلعتك، فلو تلفت فأنت لا تضمنها لأن المستأجر ما يضمن ما تلف بيده من غير تعدي. ولك أن تأخذ الأجرة إذا علمت بعد ذلك أنه أجره ودفعت الأجرة إليه، فإنه يغرم مالك لو تلف ويعطيك الأجرة التي دفعتها له وأنت لا تدري أنه مالك. وكذلك لو اشترى منك سلعة مؤجلة، يعني هذا الغاصب اشترى منك سلعة مؤجلة يعني سلعة بثمن مؤجل، ثم قلت له لا أثق بك إلا أن تعطيني رهنا، فيقول نعم، وقد اغتصب منك شيء، اغتصب منك سلعة فجاء بها إليك وأعطاك إياها رهنا وأنت ما تدري أنها مالك، فلو تلف هذا الرهن عندك من غير تعد ولا تفريط فإنك لا تضمنه، وعليه هو أن يضمن حقك. أما لو علمت أنه مالك أودع رهن عندك وتعديت وتساهلت في حفظه فإنك تغرمه أنت، يعني مالك ضاع عليك وأنت السبب، هذا إذا جعله عندك رهنا، لأن المرتهن الذي يكون عنده الرهن يجب أن يحفظه ويحافظ عليه لأنه كالأمانة حتى يعطيك حقك وترد عليه الرهن. فإذا تلف عند المرتهن إن كان مفرط ومتعدي فإنه يضمن، إن كان لم يفرط ولم يتعدى فلا يضمن. فنقول أنت أودع مالك عندك، حصل منك تفريط أو تعدي وتساهل بحفظ هذا الرهن فلذلك ضاع مالك وأنت السبب، ليس لك على هذا المغتصب الظالم إلا ثمن السلعة التي بعتها عليه مؤجلة، وأما الرهن الذي أرهنك أتلفته أنت وهو مالك. نعم. قال ويبرأ بإعارته. يبرأ بإعارته. تقدم لنا في باب العارية أن العارية مضمونة، إذا أعارك إنسان عارية فهي مضمونة عندك إذا تلفت، بغض النظر عن تعدي وغير تعدي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بل عارية مضمونة، ويجب على المستعير أن يعيد العارية إلى صاحبها سليمة كما كانت، ولو تلفت أعاد مثلها أو قيمتها إذا لم يجد لها مثيل. فهذا غاصب اغتصب منك سلعة ثم أعارك إياها، فإن تلفت عندك فإنه مالك وتلف بيدك لأنك مستعير، والمستعير يضمن ما استعار، فيقول لك الغاصب مالك استعرته وأتلفته فليس لك علي شيء. نعم. قال وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن. نعم، إنسان اغتصب مالا ثم تلف هذا المال عند غاصبه أو تغيب، يعني افتقد ولا يدرى أين مصيره، وجاء صاحب الحق وتغلب على الغاصب وألزمه بالقوة أن يدفع ماله الذي اغتصبه، فقال إن ماله قد تلف الذي أنا اغتصبته أو افتقدته الآن ولا أدري أين مصيره، فتلزم أيها المغتصب بأن ترد مثله إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل، بغض النظر هل تلف بتفريطك أو غير تفريط، وغيابه وافتقادك إياه بأي سبب، لأنك ظالم والظالم ليس له حق، فتلزم إذن بدفع المثل إن كان له مثيل، إن كان له مثيل يعني سلعة تماثله، أو قيمته إن لم يكن له مثل. نعم. قال وإلا فقيمته يوم تعذر، يعني إذا تعذر يعني صار مستحيل أن يعطيك مثله، فإنه يدفع لك قيمته حينما بحث عنه ولم يجد له مثيلا ولم يجد ليستطع أن يشتري مثله، يعطيك قيمته، قيمته يوم تعذر يعني يوم أصبح مستحيل أن يرده عليك ولم يجد له مثيلا فيشتريه لك. نعم. قال ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. نعم، غير المثلي يعني السلعة التي ليس لها مثيل فإنها تضمن بقيمتها يوم تلفت. المال أخذه منك في هذا الشهر ولما جئت وغلبته بالقوة لتأخذ حقك منه ادعى بأن المال قد تلف، فيلزم بأن يدفع لك قيمته يوم تلف. نعم. قال وإن تخمر عصير فالمثل، يعني لو أنه اغتصب منك عصير ثم تحول هذا العصير إلى خمر لأنه مكث مدة طويلة وهو مخزن فتخمر، فإنه يضمنه لك، يضمن قيمته عصيرا يعني يقدر قيمة العصير كم فتؤخذ منه، وأما الخمر فلا قيمة له الآن. نعم. قال فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. هذا العصير أول تحول خمر، وبعد مدة مكث أيام فتحول إلى خل تخلل، لأن الخمر إذا تخللت من نفسها دون أن يتدخل بها الإنسان ولم يعمل بها شيء، فقد ذكر العلماء بأنها تكون حلالا ما دام أنها تخللت من نفسها ولم يتدخل بها الآدم. يعيده لك خلا وفرق القيمة، لأن قيمة العصير أغلى من قيمة الخل، فنقول مثلا العصير قيمته 100 ولما أعاده لك خلا يساوي 80، فتأخذ الخل 80 ويعطيك 20 مقابل النقص عن قيمته يوم كان عصيرا. نعم. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. الغاصب ظالم، والظالم ليس له حق بأن يتصرف بمال غيره، لا قليل ولا كثير، لا يبيع ولا يشتري ولا يبني ولا يزرع. غاصب المال ليس له، وليس له حق التصرف فيه لا من قريب ولا من بعيد، فجميع تصرفاته باطلة، وما ترتب عليها من الأحكام من نقص أو تلف يقوم بدفعه وغرامته، لأنه ظالم، والظالم ليس له حق، بل يجبر بأن يدفع ما تسبب بتلفه. نعم. قال: والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله. يعني إذا تلفت السلعة عند الغاصب فهو غارم، فنسأله كم يساوي المال يوم تلف، أو ما مقداره، أو ما صفته، فيقول قيمته كذا ومقداره يعني بالوزن مثلا أو بالعد كذا وصفته كذا، فنقول إذن أنت مصدق وأمرك إلى الله، وقد يستحلف ادفع ما أثبتت الآن من القيمة والقدر والصفة، يصدق ويلزم لأنه غارم، والغارم قد يلزم باليمين تأكيدا لما قال، فيدفع القيمة لما أتلف وقدره يعني كميته وصفته أيضا من جودة أو رداءة أو ما يلزم لهذه السلعة المغصوبة، يقوم بغرامتها تماما. نعم. قال: في رده وعدم عيبه قول ربه. هذه مسألة أخرى، إذا ادعى أنه رده على صاحبه، قال ما تلف عندي المال، رددته على صاحبه سليما، وصاحب المال يقول كذاب ما أعطانيه ولا رأيته، أو يقول رده إلي لكنه معيب أفسده قبل أن يأتي به. فالقول قول من الآن؟ نحن قبلنا في الأول قول الغاصب لأنه سيغرم، قوله بمقدار المغصوب وقيمته وصفته. الآن ادعى أنه رده على صاحبه سليما، وصاحب المال المغصوب منه يقول كذاب ما أعطاني المال، أو يقول نعم أعطانيه ولكنه قد أفسده وحدث فيه عيب قبل أن يأتيني به. فمن يقبل قوله؟ يقبل قول صاحب المال الآن، لأن الأصل يعني لما لو قال أبدا ما أعطاني هذا هو الأصل، لأن الأصل أنه عند الغاصب، الأصل أنه عند الغاصب هذا المعروف، وكونه رد عليه هذا مشكوك فيه. حنا عندنا يقين أن فلان غصب مال فلان، عندنا يقين، لكن لما قال رددته عليه هذا ما عندنا يقين، قد يكون ادعى وهو كذاب ولا يستغرب أن يكذب. إذن يقبل قول صاحب المال إذا قال أبدا ما أعطاني ولا رأيته، فالقول قوله، يجبر الغاصب بدفع المال لصاحبه، أو يقول صاحب المال نعم أعطانيه لكنه أفسده وأصابه عيب قبل أن يرده علي، أخذه مني سليم وعاده إلي معيب، فهل نقبل قوله؟ نعم، لأن الأصل السلامة، وكونه حدث فيه عيب هذا لا يستبعد، لا سيما أنه ظالم ربما عبث وأفسد السلعة قبل أن يردها على صاحبها، سيارة مثلا اغتصبها وعبث بها ولعب بها حتى حدث فيها عيوب ثم ردها على صاحبه، فنقول تغرم ما أفسدت، إما أن تصلحه وتردها سليمة أو تدفع قيمة الإصلاح. نعم. قال وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. هذا إنسان اغتصب سلعة ثم تأسف وندم يريد أن يردها على صاحبها، لكن هيهات ما وجد صاحبها، بحث عنه ولم يجده، فلا يدري ماذا يفعل. نقول له تصدق به على نية صاحبه مضمونا. ايش معنى مضمون؟ بمعنى أنه لو جاء صاحبه يوما من الدهر وقال يا فلان اتق الله لقد غصبتني مالا صفته كذا وكذا، فيقول نعم لكني بحثت عنك ولم أجدك فتصدقت به، فإن كنت تريد ثوابه فقد ذهب وتجد إن شاء الله ثوابه عند الله، وإن لم ترد ثوابه أعطيك مثله أو قيمته. هذا شبيه باللقطة، شبيه باللقطة التي يلتقطها الإنسان فيعرفها سنة ولم يجد لها صاحب فيتصرف بها مضمونة، لو جاء صاحبها يوما من الدهر دفعها إليه، لأنه لا بد أن يعرف أوصافها وقدرها وتكون ثابتة عنده مضمونة. وإن تصدق بها كذلك، لو جاء صاحبها قال والله أنا أعلنت عنها ولم أجدك، وما أنا أطابت نفسي أن أتصرف بها لنفسي، تصدقت بها عنك، إن كنت تريد ثوابها فقد مضت، وإن كنت تريدها أعطيك إياه والثواب لي. إذن هو مثل اللقطة تماما. ومثل هذا ما يحدث أحيانا لا سيما في الأماكن التي لم يسمح للبائعين أن يبيعوا فيها من قبل البلدية مثلا، كثيرا ما يجلس ناس يبيعون سلع فيأتون مثلا الزوار والحجاج أو غيرهم، لكن الغالب أنها تحدث من الحجاج والعمار والزوار. يأتي إلى صاحب المبسط هذا اللي باصص في سلع يبيعها، فيشتري منه السلعة، وبينما هو يفتح المحفظة ليعطيه ثمنها جاءت البلدية فهرب هذا وترك قيمة سلعته والسلعة عند المشتري، ذهب هذا ولا يدري عنه، بحث عنه أيام ما وجده، وهذا إنسان مسافر ما وجده. نقول له تصدق بقيمتها على نية صاحبها، ما في حل إلا هذا، ما دام أنك بحثت عنه وترددت على الأماكن التي عادة يبسطون يجلسوا فيها ما وجدت له أثر وسافرت، أو أنك من أهل البلد ولكن ما وجدته، فتصدق به عن صاحبه. نعم. جهل ربه، ربه نعم، قال ربه، وإن جهل ربه، ربه يعني صاحبه، رب السلعة صاحبها، هذه في اللغة العربية. نعم. قال من أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. هذه مسائل فيها أمثلة، إنسان يعبث سلطه الله على نفسه ظالما لغيره، ظالم هو ما استفاد شيء، أظلم الناس، من يظلم الناس للناس، وهذا ما اكتسب خير ولا استفاد، لكنه يحب العبث خبثا وسوء تصرف وسفه يحدث من بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. إما أن يجد حيوان مربوط موثق بالرباط حتى لا يذهب ويضيع على صاحبه فيفك رباطه وتذهب هذه البهيمة ضاعت، أو مقيدة تقييد، القيد يربط واحدة من رجليها مع واحدة من اليدين، أو يربط الرجلين سوا أو يربط اليدين سوا من أجل أن البهيمة ترعى في مكانها ولا تذهب بعيد، لأن ما تستطيع السرعة في المشي، يتركها صاحبها ترعى حوله حتى إذا أرادها وطلبها يجدها لأنها قريبة ما تمشي بسرعة مقيدة. هذا جاء وفك القيد فهربت، أو في قفص فيه حيوانات صغيرة مثل أرانب وغيره أو فيه طيور، فك لها القفص وهربت، أو فتح بابا وفيه أيضا أشياء إما حيوانات أو عبيد أيام كان العبيد موجودين، فهرب ما في داخل هذا الباب. المهم كل هذه الأشياء التي ضرب لها الأمثلة، هذا ما اغتصب شيء لنفسه، الآن نحن في باب الغصب، لكنه شبيه، ما دام أنك أتلفت المال صرت سببا في تلفه وضياعه على صاحبه وفقدانه فكأنك اغتصبته، ولو أنك ما استفدت إلا الذنب والوزر، فتغرم ما كنت سبب في تلفه وضياعه أيا كان، حيوانات أو طيور أو غيرها، ما دمت تسببت في تلف هذا المال وضياعه فإنك تضمنه. لأنك كالغاصب. نعم. أو أتلف محترما. أتلف محترم، المحترم هو المال الذي له قيمة مباحة، يعني له قيمة ومباح. أما المال الذي لا يحترم مثل علاوة اللهو أو خمر، هذا ليس محترم وليس له قيمة، لو أتلفه ما في ضمان. إلا الخمر، قال خمر الذمي. الذمي هو الذي دخل في بلد الإسلام بذمة عهد بينه وبين الدولة في بيته، ما نبحث عنه، عنده خمر لأنه في دينه الذي يعتبره دينا مباح، فهو بالنسبة له يعتبر محترم لأنه حلال في دينه الذي يعتبره دينا، وإلى معروف أنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لكن ما دام دخل في ذمتنا وأمناه في بلادنا فهو حر في بيته، ما نبحث عنه. فإذا أتلف إنسان خمره الذي يعتبره حلالا يعتبر بالنسبة له محترم، يضمنه الأواني مثلا التي كسرها. نعم. أو حل وكاء. أو حل وكاء، يعني مثلا قربة فيها سمن فيها لبن فيها ماء، حل الوكاء فخرج، يعني انكب ما فيه، سال ما في هذا الوعاء، قربة أو سقاء أو مثل ما البزبوز عندنا أطلقه وضاع ما فيه من أي شيء، ماء ولا لبن ولا عسل ولا أي شيء محترم يضمنه، لأنه أتلف المال هو متعمد. نعم. أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه، أو أتلف شيئا ونحوه ضمينه. كل شيء، يعني نحن ضربنا أمثلة، ما دام أنك تسببت في تلف المال وضياعه على صاحبه ظالما عامدا متعمد فإنك تضمنه أيا كان، إلا أن يكون هذا المال لا قيمة له ولا حرمة له فإنك لا تضمنه. لو خمرا عند مسلم مثلا، أو آلات له موسيقات مثلا أتلفتها فلا يلزمك قيمتها لأنها ليست محترمة أصلا. نعم. إذا لم يباشر التلف بنفسه، أطلق هذه الشاة فأكلها ذئب أو غيره، هل يضمن إذا لم يباشر التلف؟ نعم، إذا أطلق شاة من رباطها ثم ذهبت وأكلها الذئب يضمنها من أطلق رباطها، أما الذئب ما يضمن، هذا رزق ساقه الله فالذئب نسامحه ما نضمنه، نضمن هذا الظالم الذي فتح الباب للشاة أو أطلق رباطها فسارت حتى أكلها الذئب. نعم. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. كذلك لو أنك وقفت سيارتك في مكان ضيق ثم جاء إنسان في الليل ظلمة ما يدري مسرع يمشي فاصطدم بها فتضرر أو تلف، أو إنسان مثل ما مثل المؤلف ربط بهيمة جمل ولا غيره في مكان ضيق وتعثر به إنسان وتضرر أو تلف، فإنه يضمن لأنه السبب. نعم. قال كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. إذا كان عند الإنسان كلب عقور ثم دخل عليه إنسان بإذنه، فهذا الكلب العقور اعتدى على هذا الإنسان الذي دخل بيتك وقد أذنت له بالدخول لكنك ما أمسكت الكلب، فهذا الكلب اعتدى على هذا الداخل بإذنك فإنك تضمنه أيضا. أما لو كان هذا الكلب في بيتك ودخل إنسان من غير إذنك يريد أن يسرق أو يفعل شيء فاعتدى عليه الكلب فلا ضمان. نعم، كالكلب العقور لما دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. أو عقره خارج منزله يعني لو أن هذا الإنسان عقر الكلب، انظر خارج منزله، هل الكلب هو الذي عقر الإنسان أو الإنسان عقر الكلب؟ الكلب عقر الإنسان. الكلب عقر الإنسان فإنه لا يضمنه إذا كان هذا الإنسان قد جاء ليدخل البيت من غير إذنه، من غير إذن صاحبه. أما إن كان دخل البيت بإذن صاحبه والكلب قد ربطه صاحبها وضعه في هذا المكان حارس، ولكن إنك لما أذنت لهذا الإنسان يدخل بيتك ما أمنته من الكلب، يعني ما جئت لتحميه من الكلب فاعتدى عليه الكلب فإنك تضمنه. نعم. قال: ما أتلفت البهيمة من الزرع لينا ضمنه صاحبها. أهل الزروع يجب عليهم أن يحفظوا زروعهم في النهار ويحموها ويحافظوا عليها ويدافعوا عنها، لأن البهائم في النهار من حقها ومن حق أهلها أن تطلق لتذهب للرعي واكتساب معيشتها، وقد جرت العادة بهذا، فأهل الزروع في النهار مستيقظين، يجب أن يحموا زروعه عن البهائم، فلا يجوز لك أن تتلف بهيمة أغارت على زرعك في النهار، بل تطردها لكن ما تتلفها، يجب عليك أن تحمي زرعك. لكن في الليل الواجب ينقلب على أصحاب البهائم، مواشي إبل أو غيره، في الليل يجب يا صاحب البهيمة أن تحفظ بهيمتك وتوثقها في الحظيرة في رباط، بحيث أنها لا تذهب لزروع الناس في وقت بيتوتهم قد باتوا وناموا وغفلوا فتذهب إلى زروعهم فتتلفها، فلو حصل شيء فإنك تضمنه، لأنه واجب عليك في الليل أن تحفظها، تحفظ بهيمتك. وفي النهار يجب عليك يا صاحب الزرع أن تحافظ على مزرعتك. نعم. قال: وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. وعكسه النهار يعني إذا كان صاحب البهيمة يعرف أن بهيمته عادة تغير على مكان قريب وقد عرفته، فكأنه راضي بأنها تذهب إلى هذا المكان، مكان برسيم مثل أو غيره من الأشياء التي تأكلها البهائم، وتعرف أنت أنها تغير على هذه الجهة فتأكل منها، فأرسلتها أنت كالعامد تريدها أن تذهب إلى هذا المكان ولو أنه في النهار، تضمنها لأنك كالمتعمد أنك أرسلتها إلى هذا المكان. أما إذا كنت مالك علم في شيء تطلقها كغيرها في النهار يطلقون بهائمهم وتخرج للبر وترعى وتأكل من الشجر، وما وجدته في وجهها أكلته. ما دام أنك ليس لك علم بشيء ولا تعمدت أذية أو مضارة أحد، فلا ضمان عليك يا صاحب البهيمة. نعم. قال: وإذا كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. نعم. وباقي جنايتها هدر. أنت راكب البعير أو تقود البعير، خلف الذي خلف بعيرك ما تدري عنه. إذا كنت راكب فأنت ترى ما أمامك، فلو أتلفت شيء تضمنه، أو تقودها، أنت تمشي أمامها وتقودها في الزمام، كذلك لو أتلفت شيء في مقدمتها بيديها تضمنها. لكن لو أتلف الشيء بمؤخرتها برجليها، ضربت إنسان برجلها، فإنك لا تضمنه إلا إذا كنت ترى هذا الشيء وبإمكانك أن تبعدها عنه، فتساهلت يكون منك تفريط وشبه تعمد. ما دام انه فيه طريق يمكن تبعدها عنه، اما اذا ما لك في ما اتلفته من الخلف تأثير لا من قريب ولا من بعيد ولا علمت بشيء، فانك لا تضمن ما اتلفت بمؤخرتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار، يعني ما أتلفت فهو هدر. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: كيف يصدق قول الغاصب في قيمة المغصوب أو تلفه أو قدره وهو فاسق، والفاسق لا يقبل قوله؟ يقول: لأنه غارم، والغارم مع يمينه إذا لم يعلم أنه لا يبالي بالأيمان، وادعى صاحب المال بأنه كذاب يحقق في الأمر، ليس الأمر على إطلاقه. إذا ادعى صاحب المال بأنه كذاب وأن المال قدره كذا فينظر في الأمر، المحكمة إذا وصلت إليها الأمور. لو ادعى الناس أموال، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن بينها المدعي واليمين على من أنكر. على كل حال، المسألة إذا لم يحصل تصديقه فإن المحاكم تتصرف مع هذا. نعم. يقول السائل: إذا اغتصب العصير فتخمر فجاء وباع الغاصب هذا الخمر، هل يجوز أخذ قيمة الخمر أو أخذ قيمة العصير؟ لا يأخذ قيمة العصير، لأن الخمر محرمة، وإن الله ورسوله إذا حرم شيء حرم ثمنه. نعم. يقول السائل: إن زوجته ممرضة في إحدى المستشفيات ووافق على تعيينها ومكره، واكتشف أن هذا العمل الذي فيه كله اختلاط، واكتشف أمورا أخرى أن في جوال أسماء لأشخاص لا يعرفهم وغير ذلك، وأخبر أهلها بذلك لكنهم وقفوا بجانبها. يقول: وخيرها بين الطلاق وبين أن تترك العمل فاختارت الطلاق، يقول: هل له أن يطلقها وهو كاره لهذا أم يصبر؟ إذا كانت امرأة حصينة عفيفة وتثق بإيمانها وأمانتها وحصانتها، وأنها ملتزمة بأن تحافظ على نفسها ومضطرة إلى العمل، فأنت لا تطلقها، لكن لا تغفل عن مراقبتها ووعظها وتذكيرها دائم. أما إذا كنت ما تثق بها، أنت بنفسك تعرف أنها متساهلة مثل ما يقولون لا ترد يد لامس ولا تبالي، وأنت مجبر على تركها تعمل وغير مطمئن على عرضها، فخير لك فراقها ويعوضك الله خيرا منها. يقول السائل أنه استأجر محل وملأه بالمواد الغذائية ثم أجره لشخص آخر مع ما فيه من البضاعة بمبلغ شهري 7,000 ريال، بغض النظر كسب هذا الرجل أم خسر، هل هذا جائز؟ أعد. قل استأجر محل وملأه بالمواد الغذائية، نعم، ثم أجره لشخص آخر مع البضاعة التي فيه بمبلغ شهري 7,000 ريال، بغض النظر كسب أو خسر، قل هل هذا جائز؟ أجره المحل ولا أجره السلع؟ تقبيل ما كيف السلع؟ ما فيها تأجير السلع، السلع هذه بيع والمكان أجرة، فلا بد أن تقدر السلع بقيمتها ويقدر المكان بأجرته، فقيمة السلع يدفعها كما تتفقون، ثم يكون المكان بأجرة معينة كما تتفقون، يعطيك إياها شهريا سنويا يحل محلك مثل ما استأجرت، سواء زدت عليها أو نقصت. أما السلع ما تأجر، تقدم لنا وعرفناه، لا تؤجر ولا تعار، هذه سلع استهلاكية تبيعها عليه بيع، وإذا قال ما يقبلها تأخذها وتروجها في مكان ثاني تبيعها وتصرف بها وتؤجره المكان، ما يجوز. السلع ما تأجر، لا بد أن تكون السلع لها ثمن مقدر تتفقون عليه، تقدر قيمتها، يقول السلع الموجودة الآن كذا وكذا من معلبات وغيره قيمتها عليك بكذا 20,000 أكثر أقل تسلمها لي، والمكان أنا استأجرته 10,000 تأخذه وتحل محلي 10 أو بأقل أو بأكثر على حسب الاتفاق. أما تجمع بين الإجارة والقيمة والثمن يصير كله اسمه أجار، لا، السلع ما تأجر في بيع. نعم. يقول أنه جاء بعامل وقال اعمل في هذا المحل على أن تأتيني كل شهر 7,000 ريال. هي إذا كان وضع عامل يعمل بهذا المكان، عامل يعمل بهذا المكان، فالعامل له أجرة راتب، أما كونه يصير صاحب يصير العامل هو الذي له السلع وقيمتها وسيخلطها بينها وبين أجرة المكان، هو الكلام اللي قلناه. إذا كان لك عامل تبي تضعه يشتغل فيشتغل براتب أو مشارك، يصير شريك لك، تقول له مثلا هذه السلع أنا أعطيتك إياها والمكان مستأجره يشتغل، وأنا أمون المكان، إما أن تقول أنا وأنت شركاء بالنصف أو بالثلث، لك الثلث ولي الثلثان، أو تقول اشتغل وأنا أعطيك كل شهر كذا وكذا، فهذا لا بأس إذا اتفقتم على هذا، أنت تمون المكان لأنه عامل يشتغل، أو تصير مضاربة بالتجارة يبيع لك ويشتري على أن يكون شريك لك، تفرض له إما الثلث وإما الربع من المكسب، أما رأس المال فهو لك. يقول السائل أنه يبيع الحمام ويأتيه بعض المشترين فيفتح القفص فتطير الحمامة من بين يديه أو من القفص، فهل يضمن لي الحمامة أو ثمنها؟ إذا فتح القفص متعمد وطارت الحمامة فإنه يضمنها، أما إذا كان غير متعمد فإنه لا ضمان عليه. والواجب إذا كان القفص يعطيه صورة أن الحمامة التي يريده يعرفها يراها تماما ما يفتح القفص حتى تتفقوا على الشيء، على القيمة والنوع والمقدار الذي يريده. أما إذا فتح القفص عامدا متعمد فهذا طائر على كل حال، ما يصدق أنه يفتح له الباب يهرب. يقول السائل لو قذف الذمي إنسان مسلم هل يطبق عليه الحد الشرعي؟ نعم يطبق عليه الذمي، عليه أن يلتزم بأحكام الإسلام كلها من غير استثناء، كل أحكام الإسلام يلتزمها من إتلاف أو أي شيء، إنما يبقى على دينه الذي يعتبره دينا له فقط. أما يعتدي على مسلم أو على مسلمة بكلام أو بفعل فإنه يضمن كل شيء. يقول السؤال كان إخواني أولاد عمي يلعبون الورق فأخذت هذه الأوراق وخبأتها، هل يلزمني أن أعوض ابن عمي قيمة هذه الأوراق ولها سنتين عندي؟ إذا كانت ليست محرمة ولا يفعلون بها شيء محرم فإنك عليك أن تعيدها أو قيمتها. أما إذا كانت طريقا للمحرم وأنها أو هي من نوع محرم فإنه لا قيمة لها لأنها من الأشياء التي غير محترمة، لا تخلو من صور غالبا. الصور على كل حال، الصور حتى الملابس اليوم والفرش قد ابتلينا بها، هو هل أخذها من أجل الصور؟ الصور الله المستعان، هو لو فتش بيته وجده مليان من الصور. هو أخذها لأنهم يلعبون بها. على كل حال اللعب يختلف، بعضهم يلعب بالورق ويتسابون ويتلاعنون ويحصل بينهم من الأشياء المحرمة، أو يتركون الصلاة ويغفلون عن ذكر الله أو يأكلون بها أموال، فهذا محرم. أما إذا كان مجرد تسلية ولا يغفلون عن ذكر الله ولا يتركون الصلاة ولا يأكلون عن طريقها مالا لا طعام ولا غيره فلا بأس بها إن شاء الله. يقول السؤال ما نصيحتكم لمن بدأ طالب العلم بعد 30، هيتفرغ لحفظ القرآن أم يحفظ العلوم الأخرى أو يجمع بين الشباب 30؟ هذا هو مكان القوة، ويحفظ يستطيع أن يطلب العلم ويحفظ القرآن، يخصص للقرآن وقتا يحفظ فيه ويراجع، ووقتا آخر لطلب المعيشة، ووقتا آخر لطلب العلم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. إذا اجتهدت اتقوا الله ويعلمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك.